مرحبا. ضمن موضوعنا في الذكاء العاطفي رح نحكي عن الذكاء العاطفي والقيادة. ليش القيادة؟ لأنه القيادة مهمة. وليش القيادة مهمة؟ لأنه القيادة تعتمد على أشخاص، القيادة لا تأتي لوحدها، القيادة ليست منصب، القيادة قرار، القيادة ليست عرش أو صورة معينة أنا ببنيها لنفسي، لكن القيادة هي فعليا إحراز نتائج واضحة جدا تمشي وتشتغل في المجتمع. فعشان هيك الشخص الذكي عاطفيا هو شخص بيشتغل على موضوع المهارات القيادية اللي موجودة عنده. وفعليا القيادة هي من المكونات الأساسية للذكاء العاطفي ضمن موضوع إدارة العلاقات. القائد أنا بشوفه بكلمتين، والكلمتين بيبدو بحرف التاء. القائد عبارة عن أول إشي تأثير، وشخص بيأثر على الآخرين، وشخص وجوده وعدم وجوده مش واحد، وشخص بيدفع الآخرين يعلوا من طموحاتهم، بيحمس الناس وبيحفزهم إنهم يعملوا إشي حلو في حياتهم. فعشان هيك هو شخص له أثر، والأثر تبعه دايما إيجابي. القائد اللي له أثر سلبي معناته في مشكلة بعملية القيادة وبمفهومه للقيادة. إذا أنا كل تأثيري سلبي على الآخرين للأسف موضوع قيادتي مشكوك فيه 100%. لكن القائد الناجح الذكي عاطفيا هو قائد له تأثير. الكلمة الأولى بحرف التاء. الكلمة الثانية بحرف التاء تغيير، وبقدر أحط شحطة أحط جنبها كلمة تانية تطوير. تغيير وتطوير. القائد هو شخص بيحدث تغيير، تغيير إيجابي، تغيير الأفضل، سواء في بيته، في علاقاته مع الآخرين، في مكان عمله، وفي المجتمع بشكل عام. هو شخص ما بيتحمل إنه الأمور تمشي عادية، يتحمل إنه الأمور تمشي بالخطأ ويضلوا ساكت عنها. فهو شخص دائما بسعى وبيدفع نحو التغيير الإيجابي، وبالتالي تطوير الأنظمة والسياسات، تطوير القوانين، لكن أهم من كل هذا تطوير الأفراد. قيادة بدون ناس هي مش قيادة، صفت ديكتاتورية، صفت عرش معين. وإحنا مش عم نحكي عن هذا الموضوع من القيادة، اللي أنا شخصيا لا أعتقد أنه هاي هي القيادة. القيادة تحتاج إلى ناس، تحتاج إلى أفراد. فالقائد الذكي عاطفيا هو شخص موجود مع الناس وبين الناس ومن الناس. الجيش الروماني حكم العالم فترة طويلة، كان عنده قيادات من 100 شخص، والمئة شخص كانت تنتخب قائد لإلهم اسمه قائد المئة. ليش كانوا ينتخبوه؟ لأنه كان من قلب الناس، كان سباق لمساعدة الناس وخدمة الناس. بالحرب كان أول واحد يروح يحارب وما يتركهم وراء. فبالتالي القائد هو شخص موجود للناس. ويمكن أنا بفكر كمان موضوع القيادة في الذكاء العاطفي تحتاج إلى عطاء. هو قائد معطي، هو قائد بيقدم مواهبه وخبراته من أجل إنجاح الآخرين. هو قائد بيعرف إنه القيادة الصحيحة تتضمن خدمة الآخر. واليوم عم بطلع مفهوم الخدمة اختلف. بدل ما أنا عم بخدم نفسي وبخدم صورتي كقائد، أنا عم بخدم الآخرين وعم برفع من شأن الآخر ومن صورة الآخر. هذا الشخص الذكي عاطفيا فاهم إنه القيادة عبارة عن تأثير، تغيير، تطوير، وعبارة عن إلهام للآخرين. أنا شخص بخلي الناس من وراي يكونوا عمالهم متحمسين يعملوا إشي أفضل وأفخم في حياتهم. هل مستعد أعمل هذا الإشي؟ مش شيء مستحيل. مش بحاجة اليوم أقعد أناقش موضوع القائد يولد أم يصنع، وهل القيادة بدها مهارات معينة لازم تكون موجودة في حياتي فعليا قبل ما أبدأ أقود الآخرين. مش عم بناقش هاي الأمور. ابدأ من حيث أنت الآن، اطلع على الوزن تبع تأثيرك على الآخرين وعلي منه. في مهارة مش موجودة في حياتك، روح اشتغل عليها الآن. في شيء مش عمالك تعمله بالطريقة الصحيحة، إجا الوقت إنك تصححه وتزبطه حتى تمشي في خط القيادة. مشكلة القائد إنه عنده ضريبة كبيرة لازم يدفعها، الكل بيشوفه والكل بيطلع عليه، هو قدوة سواء شاء أم أبى. فبحاجة إنه ينتبه على نفسه، إذا مش ضعفين 3 يمكن 4 أضعاف عن الآخرين. لكن النتائج الحلوة اللي بيحرزها في حياته وحياة الآخرين بتسوى وبتستاهل كل التعب. تذكروا، الشخص الذكي عاطفيا وشخص يؤمن بالقيادة وشخص قائد بالتأثير والتغيير والتطوير. وزي شيء من كل شيء.